بسم الله الرحمن الرحيم يسر معهد منهاج الأثر بمدينة جمبر بدولة إندونيسيا أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان محاسن الإسلام ووسطيته ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى في 29 من شهر الله المحرم عام 44 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم الموافق 27 من أغسطس عام 22 ميلادي والمقامة في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الأولى سنة 44 و400 هجرية نسأل الله أن ينفع بها الجميع. بسم الله والحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد ففي هذا اللقاء الطيب المبارك مع طلبة العلم في هذا المركز الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا وذخرا للإسلام والمسلمين ستكون كما سمعتم هذه الكلمة أو الكليمة بعنوان محاسن الإسلام ووسطيته ولا بد أن تكون كلمة مختصرة لأن المحاسن يحتاج إلى محاضرة ومحاضرات كما أن الوسطية تحتاج إلى كذلك محاضرات فنقول دين الإسلام هو دين فيه كل خير وكل عدل وكل استقامة وكل سلامة فما من خير إلا ودلنا عليه هذا الدين وما من شر إلا وحذرنا منه هذا الدين فهو دين يأمر بكل معروف وينهى عن كل منكر ويكفي أن الله ارتضاه أن يكون دينا وارتضاه أن يكون دينا للرسل والأنبياء من الأولين والآخرين فدين الإسلام دين لا يقبل الله سبحانه وتعالى سواه وقد قال الله في القرآن ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقد يقول قائل ما الدليل على أن الإسلام هو دين الأنبياء جميعا الدليل في كتاب الله اقرأوا قصص الأنبياء وستجدون أن الأنبياء يصرحون بذلك فمثلا نوح عليه الصلاة والسلام يقول وأمرت أن أكون من المسلمين هكذا يقول عليه الصلاة والسلام ومثله إبراهيم أسلمت لرب العالمين وهكذا أيضا يوسف ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويوسف يقول توفني مسلما وألحقني بالصالحين وهكذا باقي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام موسى عليه الصلاة والسلام أيضا يقول يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين سحرة فرعون سمعوا موسى يدعو إلى الإسلام فلما أسلموا ماذا قالوا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وهكذا تلكم المرأة التي أسلمت بنبي الله سليمان: أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وهكذا أيضا أنبياء بني إسرائيل كلهم على الإسلام، والدليل ما جاء في قوله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، والحواريون الذين كانوا مع عيسى قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. إذن الإسلام دين الأنبياء كلهم، ويكفي في هذا شرفا وعظمة أن هذا الدين ارتضاه سبحانه لنفسه وجعله دينا لجميع أنبيائه ورسله. والذي يريد أن يعرف محاسن الإسلام أو أن يريد أن يعرف محاسن أي شيء لا بد أن ينظر في حقيقة هذا الأمر، ينظر في أصوله، ينظر في أركانه، فسيعرف محاسنه، سيعرف أهميته. وانظروا إلى الإسلام ستجد أن فيه الإيمان وفيه الإسلام وفيه الإحسان الذي هو الدين. نظرت إلى أركان الإيمان وجدتها أركان عظيمة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقضاء والقدر. ثم انظر كيف سيكون الكلام عن الإيمان بالله، بربوبيته، بألوهيته، بأسمائه وصفاته. إذا نظرت أيضا إلى الشرائع ستجد الصلاة والزكاة والحج والصوم، كلها أركان عظيمة تؤكد محاسن هذا الإسلام. لماذا نهانا الله عز وجل عن الاختلاف والفرقة؟ لأن الخلاف والفرقة عذاب وشر وبلاء وغواية وانحراف. إذا اختلفنا واختلفت قلوبنا يرفع السيف بعضنا على بعض ويقتل بعضنا بعضا، ولا تقوم لنا قائمة، ولا نتفرغ لعدونا. لهذا نحن مأمورون في الاجتماع في كل عباداتنا، حتى ونحن في الصلاة كان يقول: استووا لا تختلفوا، أقيموا صفوفكم، ويرسل عليه الصلاة والسلام أن يسوي الصفوف، المنكب بالمنكب والعقب بالعقب، اجتماع وتآلف. لأن الفرقة عذاب، ولا تكونوا كالذين اختلفوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. هذه من سنن اليهود ومن سنن النصارى الخلاف. أما السلفي الذي يحب هذا الدين يحب الاجتماع والائتلاف والاتفاق على الحق. ومن محاسن الدين، وهو من أعظم محاسنها، أن هذا الدين دين كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه. بل كان اليهود يقولون لعمر آية في كتاب الله: لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا هذا اليوم عيدا. ما هي الآية؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الكمال كان يتمناه هؤلاء، وهو لهذا الدين. والدليل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق، في السلوك، لا تجد نقصا في هذا الدين. ولهذا لما خطب الناس قال: إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ فقالوا: نشهد أنك بلغت الأمانة، يعني بلغت الدين كاملا، تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. أهل البدع وأهل الضلال وكأنهم ما أعجبهم هذا التمام والكمال للدين، فزادوا عبادات وزادوا صلوات. ولهذا جاء كلام السلف أن من جاء ببدعة وظن أنها حسنة فقد زعم أن محمدا عليه الصلاة والسلام خان الرسالة، وكأنهم لا يعتبرون هذا من محاسن الإسلام أن الدين قد اكتمل، فتجدهم يأتون ببدعهم ويأتون بالمحدثات في دين الله، وهذا أمر خطير. ومن هنا جاء تحذير السلف من البدعة ومن أهلها، لأنه يلزم على قولهم ويلزم من قولهم أن الدين لم يكتمل، ولهذا زادوا فيه وزادوا فيه. ولهذا ما حرم الله علينا شيئا إلا وهذا الشيء يكون فيه ضرر وفيه خبث، فحذرنا منه وحرمه علينا. أباح لنا الطيبات لأنها مباحة فيها شيء طيب، فأباحها الله لنا، كما قال الله في القرآن: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. مع ذلك إذا حرم عليك شيئا فإنه يعوضك بأشياء. حرم علينا الخمر مشروب لأنه يسكر، فيه ضرر، لو أسكر الإنسان قد يكفر، قد يقتل، قد يزني. وأباح لك مشروبات وطيبات ومطعومات، حرم عليك لحم الخنزير، أباح لك بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم والدجاج والحمام. فانظروا إلى عظمة هذا الإسلام، يحرم شيئا ويبيح أشياء. حرم عليك لبس الحرير، أباح لك الصوف والكتان وأنواع وأنواع من اللباس. هذا يدل على عظم الإسلام وعلى محاسنه. ومن محاسنه أنه لا يفرق بين العربي والعجمي، إنما المعيار والميزان في هذا الدين العظيم هو التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لأنه لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى. والناس خلقت من آدم، وآدم خلق من تراب عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فاطمة بضعة منه، هاشمية، سيدة نساء أهل الجنة، يقول: لو خالفت وفعلت وحاشاها لقطعت يدها. إذن المعيار والميزان هو التقوى، وهذا يدل على أن هذا من أعظم محاسن الإسلام. لو كنت غنيا وكنت نسيبا وكنت وكنت وأنت تخالف الشرع وتأتي بالمعاصي والذنوب، فلا عبرة بك ولا قيمة لك بسبب مخالفاتك. أما وأنت من أفقر الناس وكنت أسود ولست عربيا وأنت تقيا، تقدم على غيرك. ولهذا يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله، وليس أنسبهم ولا أغناهم. وهكذا بلال كان حبشيا، وصهيب كان روميا، وسلمان كان فارسيا، وفقهاء وسادة التابعين كانوا موالي. زيد بن حارثة كان من الموالي وهم في الجنة رضي الله عنهم. ولما سئل الزهري عن أفقه أهل مكة وسيد أهل مكة، قال: عطاء ابن أبي رباح. فقالوا له: هو من الموالي أو من العرب؟ قال: من الموالي، ليس عربيا. قالوا: ومن فقيه أهل البصرة؟ قال: الحسن البصري. قال: أو الموالي أو من العرب؟ قال: من الموالي. ومن فقيه أهل الشام؟ قال: مكحول. أمن العرب أم من الموالي؟ قال: من الموالي. فكانوا ليسوا عربا أصلا، وهم من أفقه الناس وأعلم الناس، وكانوا سادات قادات. لماذا؟ لأن الميزان هو التقوى والخوف من الله سبحانه وتعالى. ومن محاسن هذا الدين العظيم أنه لا يكلفك فوق طاقتك، إنما بما تستطيع. يعني لو أن إنسانا لا يستطيع أن يصلي وهو قائم، يجلس. قال: لا أستطيع أن أصلي وأنا جالس، صلي على جنب. قال: لا أستطيع أن أصوم، افطر ثم تقضي بعد ذلك. قال: لا أتمكن، أطعم عن كل يوم مسكينا. قال: لا أتمكن من الحج، نقول: ما أوجب الله عليك الحج إذا ما عندك قدرة مالية. وهكذا في العبادات، في كثير من الشرائع والأحكام، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بخلاف الأمم السابقة. الله وضع عنا كثير من الأشياء التي كانت على الأمم السابقة، ويحل لهم الطيبات ويحرم عنهم ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذا كله دليل على رحمة هذا الإسلام وعلى محاسن هذا الدين العظيم. وهذا هو المعروف عند العلماء برفع الحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. يريد الله بكم اليسر، يريد الله أن يخفف عنكم. وكم من النصوص، ما معنى رفع الحرج؟ رفع الحرج إذا حصلت لك مشقة في بدنك، في نفسك، في مالك، فهي مرفوعة، لا يكون هناك مشقة في العبادة. الله يحب الدين السمح، كما جاء في الصحيح في البخاري وغيره، إن أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، لأن الدين يسر كما في صحيح البخاري. فكل ما فيه حرج مرفوع عنك. ولهذا قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. إذن جاءت المشقة، إذن لن آمرهم بالسواك عند كل صلاة. وهكذا في باقي الشرائع وهي كثيرة. ومن هذا الباب أيضا، وهو باب رفع الحرج، وهذا من محاسن الشريعة والدين، أن الشرائع لم تأتي دفعة واحدة، إنما بالتدرج. يعني الصلاة ما فرضت كما هي الآن، إنما فرضت في أول الأمر ركعتين ركعتين فقط. ما أوجب الله الزكاة في أول الإسلام إلا بعد أن هاجر إلى المدينة. وهكذا الجهاد، ما أوجب الله الجهاد في أول الأمر إلا بعد أن هاجر إلى المدينة. حتى في أبواب المنهيات والمحرمات، هل نزل تحريم الخمر في أول الأمر، لا تشرب الخمر؟ لم يحصل هذا، بل جاء ما يدل على إباحته في قوله تعالى: ومن ثمرات النخيل، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ثم جاء النهي عن قربان الصلاة فقط في حال شرب الخمر أو في حال السكر، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم جاء السؤال عن الخمر والميسر، قال: فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ثم جاء التحريم بعد ذلك، التصريح والنهي الصريح في حرمة الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. عائشة في صحيح البخاري تقول: لو أن الله قال لا تزنوا قالوا لن ندع الزنا، ولو قال لا تشربوا الخمر سيقولون لن ندع الخمر. وإنما نزل في أول الأمر آيات في الجنة والنار، يعني تذكير وموعظة، ثم نزلت بعد ذلك الأحكام. لكنها لما نزلت لم تنزل دفعة واحدة، 23 سنة والتشريع ينزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا من رفع الحرج والتدرج في الشريعة. ومن محاسن أيضا هذا الإسلام وهذا الدين العظيم أنه حفظ لنا الأموال، حفظ لنا الأنفس، حفظ لنا كذلك الأنساب والأعراض، حفظ لنا الدين نفسه. نحن مأمورون بالحفاظ على الدين، والدليل أن الله شرع لنا الجهاد، جهاد الطلب، جهاد الدفع. قاتلوهم، الله يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، لا يوجد الشرك والكفر. لما أمرنا بحفظ الأموال نهانا عن السرقة وأمر بقطع يد السارق، نهانا عن الاختلاس والنهب وأكل مال اليتيم والرشوة، كل ذلك حتى نحافظ على أموالنا. لما جاء إلى الأعراض حرم الزنا، حرم اللواط، حرم فتنة الاختلاط بالنساء من لمسها والنظر إليها والاختلاط بها. يريد منك أن تحافظ على الأنساب والأعراض، تحافظ على الأموال، تحافظ على الأنفس. حرم القتل، حرم أذية المسلم، حرم أذية الجار، حرم قتل النفس، أي بمعنى الانتحار، حتى نفسك لا يجوز لك أن تعتدي عليها، ولا تقتلوا أنفسكم. وشرع القصاص حتى لو أن إنسانا تعدى ظلما وقتل مسلما يقتل به، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هذه كلها من محاسن الدين، لأنها تحافظ على هذه الضرورات الخمس: الدين والنسب والعرض والمال والنفس. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن محاسن هذا الإسلام الوسطية في هذا الإسلام، فهذا الإسلام لا غلو ولا كذلك تفريط. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وكذلك أيضا وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أفضل وأعظم وخير أمة على الإطلاق. لماذا كانت هذه الأمة هي أفضل أمة؟ لأنهم يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر، لأنهم لا يجتمعون على ضلالة، لأنهم أكثر الأمم نفعا للأمم الأخرى، لأنهم يجاهدون فيسحبون الناس بالسلاسل إلى الإسلام. أفضل نبي أرسل إليهم، أفضل كتاب أنزل عليهم، كذلك أكثر أهل الجنة من هذه الأمة. إذن ما معنى الوسطية؟ الوسطية أن تلتزم بالكتاب والسنة، هذه هي الوسطية. لأنك إذا لم تلتزم بالكتاب والسنة، إما أنك تغلو فتتعمق وتتشدد حتى تصل إلى تكفير المسلمين والمجتمعات فتكون متطرفا خارجيا، وإما أنك تتساهل فتترك الواجبات والفرائض وتقع في الذنوب والكبائر. أما إذا التزمت واستقمت على دين الله فأنت على دين الله الحق، دين الفطرة، دين الوسطية. ولهذا كان يقول عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، هلك من الهلاك، هلك المتنطعون. وهذا هو حال الخوارج، هم في حقيقتهم هلكوا بسبب الغلو. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، فغلى النصارى وأفرط كذلك وفرط اليهود، وأهل السنة الأمة المسلمة هي وسط. والوسطية موجودة في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يعني لا هذا ولا هذا، صراط مستقيم، لا صراط اليهود ولا صراط النصارى، لأن النصارى ضالون أهل غلو جعلوا عيسى إلها من دون الله، واليهود أهل إفراط، أهل طعن في الأنبياء وقتل الأنبياء، كما قال الله عز وجل: يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. أما أهل الحق، أهل الإسلام، أصحاب الدين الذي هو دين الفطرة، اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ التوحيد، الكتاب والسنة، حبل الله الذي أمرنا بالتمسك به، لأنه لا رابع لهذه الأمور، لا رابع لها، هي ثلاثة: إفراط وتفريط وصراط مستقيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذا هو الواجب، لا نقع في الغلو ولا نقع كذلك في التفريط، وإنما نكون على الوسطية التي أمرنا بها. ونختم هذا اللقاء المبارك بذكر أمر يتعلق بوسطية أهل السنة بين الفرق. لو جئنا إلى باب الإيمان سنجد أن الخوارج كفروا المسلمين وكفروا المجتمعات وكفروا صاحب الكبيرة، وفي الطرف الآخر المرجئة الذي يقول إيمانك كإيمان جبريل أو كإيمان أبي بكر الصديق، بخلاف أهل السنة. أهل السنة جاءوا وسط، قالوا: ارتكب كبيرة هو فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه لا نكفره تحت المشيئة. جئنا إلى باب الصحابة وجدنا الروافض كفروا الصحابة وطعنوا فيهم ورموهم بالنفاق وغلوا في آل البيت، والنواصب كفروا آل البيت، جاء أهل السنة وأثنوا على أهل البيت وأثنوا على الصحابة وقالوا: لا فرق عندنا بين هؤلاء، كلهم صحابة، إلا أن آل البيت لهم خصائص وعرفوا للصحابة مكانتهم. جئنا إلى باب الصفات، وجدنا الممثلة الذين مثلوا الله بخلقه، وفي المقابل الذين عطلوا الصفات، جاء أهل السنة وأثبتوا الصفات كلما أثبته الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وهكذا في باب القدر، جاءت القدرية وأنكرت خلق أفعال العباد أنها ليست مخلوقة، فأنكروا خلق أفعال العباد، وجاء يقابلهم الجبرية وقالوا العبد مجبور. جاء أهل السنة في الوسط وقالوا العبد له مشيئة، إلا أن مشيئته تحت مشيئة الله. وهكذا جاء القرآنيون وقالوا نحن لا نستدل إلا بالقرآن، ما عندنا إلا القرآن. وفي المقابل جاء من يستدل بالأحاديث الموضوعة والمنكرة والمكذوبة، وهذا خطأ. كتاب الله حجة والسنة الصحيحة حجة، أما أن نستدل بالمكذوبات والمنكرات والموضوعات فهذا خطأ وليس من الوسطية في شيء. نسأل الله التوفيق والإعانة، ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. طيب، هناك استفسارات تأتي وأسئلة عن لقاء الأمس بالأساتذة، فأقول حفظكم الله، اللقاء بالأمس كان لقاء طيبا ولقاء مباركا مع إخوتنا الأساتذة الدعاء، وكان المجلس قد أخذ وقتا طويلا لمراجعة ومناقشة أمور الدعوة، والحمد لله الأمور طيبة وأبشركم. وهذا يدل على بداية اجتماع طيب تنتهي فيه الخلافات والمشاكل، تجتمع الكلمة وينتفع أهل السنة بأساتذتهم ومشايخهم في هذه البلد التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها مباركة. فالأساتذة مع العلماء، وجزاهم الله خير، يأخذون نصائح العلماء ويطبقونها ويعملون بها. وقد نشروا صوتية الشيخ الفاضل العلامة عبد الله البخاري حفظه الله، وهذا طيب ويشكرون عليه. وكذلك اجتمعوا جميعا حتى مع الأستاذ لقمان وباقي إخوته على التحذير من هذه القنوات المجهولة، حذروا منها وكتبوا بيانا ونشروه، فالحمد لله. ونحن نعظ هؤلاء أصحاب القنوات، نعظهم ونذكرهم بالله أن يستفيدوا من هذا النصح وأن يغلقوا هذه القنوات، لأنها قنوات فتنة وشر وغواية وانحراف وفرقة، ما كانت إلا تترصد وتتفرغ لأهل السنة، يريدون الفرقة لأهل السنة. تركوا الروافض وتركوا الأشاعرة والخوارج وتركوا أهل البدع وتفرغوا لأهل السنة، مما يؤكد أنهم جاءوا للفرقة. وكذلك أشير إلى أن هذا الاجتماع المبارك سيكون لابد بعده من تطبيق عملي للتزاور والدورات العلمية والتناصح. اتركوا الفرقة بارك الله فيكم، اجتمعوا، سلموا على إخوانكم، التقوا بهم، ارجعوا على ما كنتم عليه من تآخي ومحبة ودعوة وصفاء ونقاء. والمخطئ يراجع في خطأه، حتى لقمان ينصح، عنده خطأ ينصح، عرفات ينصح، وهكذا ننصح في أخطائنا. لقمان ينصح في أخطائه، وعرفات ينصح في أخطائه، ونجتمع جميعا ونستفيد ونتعلم ونتدارس وننشر هذا الخير الذي نحن فيه. فلا تخوضوا في الفتنة لأنها انتهت، والحمد لله. كان هذا اللقاء كما أشرت لقاء مباركا طيبا يفرح به أهل السنة ويخزي الشيطان وأعوانه، فلا يفرح بفرقة أهل السنة إلا أهل الانحراف وأهل الضلال. من الذي يحب الفرقة بين أهل السنة؟ لا يحبها إلا مفتون أو مدسوس على أهل السنة يريد الفتنة. فالحمد لله الأمور إلى أحسن، وهذا لعله من فضل الله عز وجل علينا، ولعله أيضا بسبب دعاء الصالحين من طلاب العلم، وكذلك بسبب التعقل عند الأساتذة جميعا، فهم عقلاء اجتمعوا على سنة واجتمعوا على خير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمتهم على الحق،